الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت لعبادك فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والدنيا ساعة تجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ابن آدم صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وصم يوم حر ليوم النشور، وحج حجة لعظائم الأمور. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعصي الهوى وعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نسيره، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أصرفها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو المرشد الأكرم والناصح الأعظم. يقول الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيدي، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي، كل النجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع درس من دروس سيدنا محمد، ومع الدرس الثامن والأربعين والمئة أقدم لحضراتكم هدي الحبيب المصطفى عندما كان يريد سفرا من العصور. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. صلاة الاستخارة، ومعنى الاستخارة أي طلب الخير من الله. والاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها في الأمور المباحة، إذا أراد سفرا أو أراد تجارة أو أراد زواجا، وأنت لا تعلم ما في هذه الأمور من الخير أو الشر، فمن الذي تسأله أن يبين لك إن كان الأمر خيرا أو شرا؟ أتذهب إلى ساحر أو عراف؟ لا. أتذهب إلى قارئة فنجان؟ لا. أتذهب إلى قارئة

الحرورة التي تفقدها الأرض أليس لها بديل وعوضها؟ ما هي المخازن التي تستورد الحرارة من الأرض؟ عندما تفقد هذه الحرارة من الذي يستوردها ومن أين تستوردها الأرض؟ تستوردها من موسكو أم من واشنطن؟ لا، تستوردها من حرارة الشمس. هل هناك توازن بين الحرارة التي تفقدها الأرض وبين الحرارة التي تمدها بها الشمس؟ نعم، هناك توازن بالقسطوس المستقيم، ولولا هذا التوازن بين الحرارة التي تفضلها الشمس وبين الحرارة التي تفقدها الأرض، لولا هذا التوازن ما استطعنا الحياة على وجه الأرض. من الذي أجرى هذا بميزان العدالة؟ هل الطبيعة الصماء تستطيع أن تقيم عدالة؟ إن الطبيعة لا تملك عقلا ولا تملك إرادة ولا تملك عناية ولا تملك إتقانا ولا تملك تكوينا ولا تملك طريقة. إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. اسألوا أبناء معصيه، اسألوا الشرعية الحمراء، اسألوا أدعياء الإلحاد، اسألوا أساتذة الانحلال فراح. من الذي هيأ هذه الأمور على وجه الأرض؟ إنه الله، إنه الله العلي الحكيم. إله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيها الإخوة الأعزاء، الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا نظير له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مستغنيا عمن سواه إلا الله، لا مفتقرا إليه جميع ما عداه إلا الله. يا معاشر الدادة، قيل للإمام علي بن أبي طالب: يا إمام حدثنا عن ربك. فقال الإمام: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متضحك ولا متجزئ ولا متناهل ولا متلون ولا متكير ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وقول الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أننا ربينا أولادنا على هذه العقيدة ما رأينا في السجون قاتلا، ما رأينا في الطريق السائلة، ما رأينا في البيوت عاقلة، ولكن أين دراسة الدين في المدارس؟ يا وزارة التربية والتعليم، يا وزارة التعليم العالي، يا مدير الجامعات المصرية،